يا رسول الله دارب بالغياث المستدين، يا رسول الله دارب بالغياث المستدين، نازلا في ظل ذلك خيرها المولى الكريم، نازلا في ظل